ونوقفت ويا مشت يا زينها ونجاور راع الروح ولها اكتظاب وين المنافس وين وهي وينها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيدينها فيها الجمال من الوجيل يا العقب يصعب على عشاقها تكوينها وكان الوجيه تخايل اطراف السحب والروس روس جمال المراعينها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيدينها وفيها لذانين عيسى ومرعى الرقاب وكان الغوارب للفضا داعينها غير الجنوب اللي من العرض انسكب ضمر ولو ملاكها مطغينها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيدينها واليا مشت تاخذ حماس من الثياب ومن الضبا تاخذ بعض تمرينها ومعها وضح فارق ويحسب له حساب حذر يلوب يسارها ويمينها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيدينها من شاف وانتاجه يعافون الركاب يصعب جولات على باغينها وعن جائزة صقر الجزيرة ما تغاب مركزها الأول بالطبوع وزينها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيدينها ورعيها بوصنها تمامون الجانب شيخ انكسب للمرجلة في حينها اللي فتح بالفعل لا لم داح باب بس معها اللي بل وفا يا زينها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيدينها عزمه على الطالات يقدم ما يهب لو هي قست بشهورها وسنينها قاموا تنهض للعلا مثل العقاب يمنى تبدل والكريم معينها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيدينها يمنى عساها ما يجي فيها العياب تصفى الجزل دين الهزيل ودينها ومن روس قوم ما يهابون الصعب يوم السنين اللي تبين شينها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيدينها اولاد شيبان الميامين الصلاب فكاك تذيدان من غازينها لجا نهار فيه رهبة وارتعب يردون ساحات الوغى هاوينها الوضح والميدان يا راعي سحب ما تقنع الا تضرب بيدينها ومطوحت بالصوت جاليت العذاب يهدون للموت العمار العينها طوحت بالصوت جاليت العذاب يهدون للموت العمار العينها الوضح والميدان يا راعي ساحب ما تقنع الا تضرب بيدينها تقنع الا تضرب بيدينها يبينها يوم اقبلت مثل الهضاب ونوقفت واليام شت يزينها ونجاورا راع الروح ولها اقتضاب وين المنافس وين وهي وينها الوضح والميدان يا راعي ساحب ما تقنع الا تضرب بيدينها فيها الجمال منال وجيل العقاب يصعب على عشاقها تكوينها وكان الوجيه تخايل اطراف السحاب والروس روس جمال مراعينها الوضح والميدان يا راعي ساحب ما تقنع الا تضرب بيدينها وفيها لذانين عيسى ومرعى الرقاب وكان الغوارب للفضا داعينها غير الجنوب اللي من العرض انسكاب ضمر ولو ملاكها مطغينها الوضح والميدان يا راعي ساحب ما تقنع الا تضرب